أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والحسد والحسد والعيون والأسحار والحسد والعيون كلها. بسم الله أرقيك أنت وأمك وإخوانك الحاضرين والغائبين الذكور والإناث الصغار والكبار. اللهم أبطل أسحارهم مرشوشة ومنثورة، اللهم أبطل أسحارهم ماكولة ومشروبة، اللهم أبطل أسحارهم تتجدد قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا أسحارهم وحسدهم وحقدا عليهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانكر لهم ولا تنكر عليهم يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عين على الوجه من عين على الوجه نافذة فتتت عظام الوجه أثرت على الفك أثرت على الأسنان أثرت على اللثة أثرت على اللثة مزقتها أثرت على الأسنان أسقطتها أثرت على العظام فتتت أثرت على العظام نخرت. أبطل يا ربنا أثر عين نافذة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر واحلل عقدها وجوه يومئذ ناظرة ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناظرة ناظرة مسفرة مسفرة. فتبارك الله على جمال الوجه على جمال الوجه فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين، بسم الله أرقيك مما على الزواج أخر ومما على الوظيفة ومما على الرزق منع وصرف. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ثاقبة ونظرة ونظرة ونظرة قوية ونظرة ونظرة نافذة ونظرة ونظرة. أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نفس نفس حاسدة حاقدة نفس حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس تعلقت تعلقت حاسدة كائدة ماكرة. أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس قوية قوية قوية. أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس تعلقت تعلقت تعلقت بها وفيها وعليها. أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس في جسدها في جسدها في لحمها وعظمها في لحمها وعظمها. نفس نفس جنية ظالمة نفس جنية ظالمة تعلقت مكرا وكيدا وغلبة عليها أثرت على الزواج أثرت على الزواج أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الرزق أثرت أثرت على العظام فتتت أثرت على الوجه شوهت أثرت عليها أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس خفيفة مستقبتة عليها وعلى أمها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى إخوانها وأخواتها. أطل يا ربنا أثر نفس، يتجدد أثرها، يتجدد ضرها، يتجدد مكرها وكيدها، عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، يهودية يهودية، يهودية يهودية، نصرانية نصرانية، فاجرة ظالمة، كائدة ماكرة. أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، حلت واستقرت في الجسد، حلت واستقرت في الأجساد، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على الرزق، أثرت على الرزق، أثرت على الرزق، أثرت على القلب، على القلب خوفت، على الصدر ضيقت، وفي البطن في البطن في البطن سكنت البطن، سكنت البطن، سكنت الأحشاء. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، فالحسد الشديد وأثر عيون، وأثر عيون، عيون، عيون، وعقاد، وعقاد، عقاد، عقاد، عقاد في الجسد، في الجسد، عقاد في الجسد، في الجسد، عقاد في الجسد، في الجسد، في الرأس، في الرأس، وفي القلب، وفي الصدر، وفي البطن، وفي الرحم، وفي القفا، وفي الظهر، وفي البطن، وفي الرحم، وفي القفا، وفي الظهر، وفي الدم، وفي العظم، وفي المفصل. أطل يا ربنا كل أثر من آثار الأسهار والحسد والعيون. بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا وأهلها سوءا عظيما وشرا، سوءا عظيما ومكرا، سوءا عظيما وعينا، سوءا عظيما وسحرا. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله سيبطله، أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثرين. يا ربنا يا عظيم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله يرقيك يا أمة الله، أنت وأهلك مما أصابكم ومما فيكم ومما عليكم ومما معكم من سحر وحسد وعقاد، من سحر حسد وحسد وحسد، من سحر عظيم وحسد وحسد، عليكم وفيكم وحسد وحسد وحسد. الناس لعيون، عيون، عيون ونظرة، عيون، عيون، عيون ونظرة، ونظرة، ونظرة، عيون، عيون حاسدة حاكدة. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الوجه، الوجه المليح الجميل، بسم الله يرقي الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة. أطل يا رب أثر حسد وعينة، على نظارة الوجه، على نظارة الوجه، على عافية الوجه، على عافية الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على ملوحة الوجه، على ملوحة الوجه، على حسن لون الجلد، على حسن لون الجلد، فتبارك الله فتبارك الله. أطل يا ربنا أثر حسد وعينا، على جمال العينين والوجنتين والوجنتين، أطل يا ربنا أثر حسد وعينا، على جمال الأنف والفم، أطل يا ربنا أثر حسد وعينا، أطل يا ربنا أثر حسد وعينا، على الوجه، على الوجه، أثرت على الوجه، أثرت على عظام الوجنتين، أطل يا ربنا أثر حسد وعينا، أطل يا ربنا أثر حسد وعينا، أطل يا ربنا أثر نظرة، نظرة، نظرة على الوجه المليح، على الوجه الجميل، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على ال الوجه، هل وجهي على الوجه، هل وجهي المليح الجميل، وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة. فتبارك الله، على نعومة الوجه، على نعومة الوجه، على نظارة الوجه، على نظارة الوجه، على على أنه مسفر. فتبارك الله فتبارك الله، وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة. فتبارك الله رب العالمين. فاصبر يا رب العسر العظيمة، واثر حسد معنا على الوجه، على الوجه وحسن الجسم والقامة، وحسن الجسم والقامة. فاصبر يا رب هذا الأثر العظيم أثر عليها أثر عليها أثر عليها بتأخير الزواج، أثر عليها بتأخير الزواج، أثر عليها بتأخير الزواج. فاطر يا رب سحرا على حسد، فاطر يا رب سحرا على عين، فاطر يا رب عينا على سحر، فاطر يا رب عينا على حسد، فاطر يا رب أثرا عظيما. أثر على الرزق أثر على الرزق، على الرزق على الرزق، على الزواج على الزواج. فاطر يا رب أثرا عظيما. أهجا شديدا وبطل، فبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك يا متى الله، والله يقيك يا متى الله، والله يكفيك يا متى الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من مس، من مس ظالم من ساحر، ساحر حاسد حاقد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يوم من حول الجسد في الجسد يوم من حول الجسد. بسم الله يرقيك ويرقي أخواتك، بسم الله يرقيك ويرقي أخواتك من آثار فيكن، من آثار عليكن، على الزواج على الزواج، على الأرزاق على الأرزاق. بسم الله يرقيكن أجمعين، والله يقيكن أجمعين، والله يعافيكن أجمعين، وبطل ما كانوا يعملون. ظاهر يا ربنا، ظاهر يا ربنا الجسد، ظاهر يا ربنا الروح والجسد، ظاهر يا ربنا، ظاهر أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين، من أشعار كلها والحسد، من أشعار كلها والحسد، ومن آثار عيوني ومسوسة وعقاد وعقاد وعقاد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، يشفيك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أنت وأهلك أجمعين شفاء لا يغادر سقما, وأن يرزقكن أزواجا صالحين مصلحين أبرار أتقيا أذكيا يا رب العالمين. اللهم رزقا منك يا ربنا لهن أزواجا صالحين يا ربنا, ورزقا يتوسعون فيه يا مولانا, كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ونسألك العافية, نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لهم ولنا أجمعين يا ربنا. حصنهم بحسنك الحسين المانيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. واطل أسحارهم وحسدهم عيونا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا, وعقدا قوية عظيمة. وأخرج يا ربنا مسوسا ظالمة في الأجساد ساحرة وعاشقة وحاسدة وظالمة. اللهم أخرجهم من الأجساد ومن البيوت يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.